واخر يكتب فيقول لا حكم مطلق لو كنت طلقه واحده وهي قبله واخذ عوضا من ولي امر الزوجه وبعد مده انجبت كنسا ثم بعد 3 سنين طلب مراجعتها.